نصائح حول الأشياء غير البديهية في الحياة 1/7. في هذه الحلقة سنتحدث عن الأشياء غير البديهية، أحد أهم مبادئ الأساسية ينص ببساطة على أن الحياة غير بديهية. دعنا ندخل في الأمثلة، هذا هو المكان الذي يكمن فيه جوهر هذا الموضوع. لذا سيكون من البديهي أولاً وقبل كل شيء في مجال الأعمال محاولة تعظيم أرباحك بأي ثمن، وتعتقد أن هذا سيجعلك الأغنى والأكثر نجاحاً في مجال الأعمال. ولكن في الواقع فإن الخطوة غير البديهية في الأعمال التجارية هي عدم السعي لتحقيق أقصى قدر من الأرباح، لأنه من خلال السعي لتحقيق أقصى قدر من الأرباح ما يحدث هو أن ينتهي بك الأمر بقيادة شركتك إلى الإفلاس أو الانهيار. وهذا ما يحدث مع الشركات التي تسعى إلى الحد الأقصى من الأرباح، فإنه في الواقع يضر بالعلامة التجارية في النهاية. فالشيء الواضح الذي يجب القيام به هو دفع أقل الأجور الممكنة لموظفي. ولكن بعد ذلك ما يحدث مع هذه الشركات على المدى الطويل؟ تأكد من أنهم قد يجنون بعض المال على المدى القصير، لكنهم دائما ما يخرجون من المنافسة من قبل الشركات التي تبني علامة تجارية أقوى وأسعار مناسبة ولا تسعى فقط من أجل الربح. مثالاً آخر من الأعمال، كل شخص يقوم بالتسويق الخاص يحاول ابتكار منتج بالطريقة التي يتبعها معظم رجال الأعمال الساذجين عندما يبدأون لأول مرة. إنهم يحاولون إنشاء منتج يروق للجميع. كل شخص في العالم يجب أن يحب منتجي، ولا أرغب في إبعاد الجميع. لذا سأضيف كل هذه الميزات إلى منتجي بحيث يجذب الجميع عالمياً. وبعد ذلك عندما تفعل ذلك عادة ما يحدث هو أنه لا أحد سيحب منتجك حقاً، لأن منتجك يصبح ضعيفاً للغاية من خلال محاولة جذب الجميع. لذلك عندما تقوم بتسويق فكرة جيدة حقاً يجب أن يكون لديك سوق محدد للغاية تحاول الوصول إليه، بينما لن يهتم لآخرين بهذا لمنتج على الإطلاق، ولكن هذا سيكون كافياً بالنسبة لك. مثال آخر على هذا في مجال الأعمال، هناك العديد من هذه الأمثلة في الأعمال التجارية، ولكن إحداها هي المبيعات. هل لاحظت أنك إذا حاولت القيام بالمبيعات، إذا كنت يائساً للحصول على عملية بيع، فعادة ما ينتهي بك الأمر بخسارة البيع، وهو أمر غير متوقع تماماً. وإذا كنت جديداً في مجال المبيعات، فقد تفكر جيداً لماذا الأشخاص لا يشترون مني، لأنه عندما تكون مستميتاً في بيع شيء ما، فإن ما ينقله هذا للمشتري هو أنك تعتقد أن منتجك لا يمتلك قيمة كبيرة، وهذا هو السبب في أنك تدفعه بشدة. لأنني إذا كنت أعتقد حقاً أن المنتج الخاص بي له قيمة كبيرة، فلن أحتاج إلى بيعه بشكل يائس، فسأدع الناس يأتون إلي، وهذا أمر غير متوقع. نصائح حول الأشياء غير البديهية في الحياة 2/7. حيث يوجد الكثير من الأمثلة غير البديهية مثل الجاذبية، خاص إذا كنت رجلاً يحاول جذب فتاة. كم عدد الساعات التي أمضيتها في التفكير في هذا الموضوع؟ فهو غير بديهي جداً عندما تبدأ وأنت تحاول جذب فتاة. فأنت تحاول أن تكون الرجل اللطيف، تحاول أن تكون لطيفاً للغاية، لأنك تعتقد إنها تريد رجلاً يعاملها بصورة رائعة، وهكذا تفعل ذلك. لكن بينما تفعل ذلك، فإنك تطرد كل الفتيات ولن تريد أي منهن أن تكون معك، وهذا أمر محبط للغاية ومرجوح جداً، لأن ما نراه بعد ذلك هو أننا نرى المتسكعون يحصلون على أفضل الفتيات، وأنت تتساءل كيف يمكن أن يكون هذا؟ كيف يمكن أن تنجذب هؤلاء النساء للإعجاب بهؤلاء المتسكعون؟ ومن ثم ما تدركه في الواقع إن محاولتك أن تكون لطيفاً جداً ومحاولة التوسل إلى النساء، هذا يشير إلى أنك في الواقع رجل ذو قيمة منخفضة، لأنه إذا كنت رجلاً ذا قيمة عالية، فلن تضع قيمة كبيرة للفتاة، ولن تتأثر كثيراً بجمالها، ولن تنحني للخلف لمحاولة جذبها. والنساء حساسات جداً، لذلك بمجرد أن يروا رجلاً يحاول الانحناء للخلف لجذبهم، سيتم إيقافه على الفور. فهذا هو نفس الشيء مثل محاولة اليأس الشديد عند القيام بإجراء عملية بيع. أمراً آخر غير بديهي للغاية، وهو أنه كلما كنت أقل التزاماً بالفتاة وكلما قل اهتمامك بها، كلما زاد انجذابها إليك، كما لو كان الأمر غريباً جداً بالطريقة التي اضطررت أنا إلى قضاء مئات الساعات لإعادة توصيل دماغي بالكامل حتى لا أقع في هذه الفخاخ الحمقاء الأكثر وضوحاً من أجل تحسين عملية جذب امرأة أخرى. وأيضاً المفاخرة والتباهي، إذا كنت تعتقد أن التباهي والتفاخر بسيارتك اللطيفة وكل أموالك والمنازل الذي تملكه ومدى نجاحك في العمل أن هذا سيجذب النساء، هذا سيفعل العكس تماماً ويجعلك أقل جاذبية. الآن بالطبع لا أريد منك الحصول على فكرة خاطئة هنا أنه عليك الآن أن تكون أحمق مع المرأة من أجل جذبها. عليك أن تميز حقاً بين مرحلة الانجذاب ومرحلة العلاقة، فأنت لا ترغب في أن تكون أحمق وتعامل فتاتك بشكل سيء في مرحلة العلاقة، ولكن خلال مرحلة الجذب التي تستمر فعلياً لفترة زمنية قصيرة جداً فقط من لحظة مقابلة الفتاة إلى اللحظة التي تتخذ فيها قراراً بأنها تريد الزواج منك. قبل تلك اللحظة بالذات، حيث لا تريد أن تبدو لطيفاً للغاية، وبعد ذلك بعد أن تنجذب إليك، يمكنك أن تكون لطيفاً معها، وستظل تحبك في الواقع لأنها تريدك أن تكون لطيفاً معها في العلاقة، فالأمر يتعلق فقط بمكون الجاذبية الذي نتحدث عنه في الواقع. مثال آخر هو الاستثمار. من غير المنطقي الشراء عندما ترتفع قيمة الأسهم في السوق. معظم الأشخاص الذين يستثمرون هم حمقى، وما يفعلونه هو أنهم يشترون الأسهم عندما يكون السوق في أعلى مستوياته ويكون الجميع مجنوناً بالشراء، لذا فهم يدخلون الموجة، ثم ينهار السوق بعد ذلك بفترة وجيزة، ثم يشعرون بالقلق لأن الأسواق تنهار. كلهم قلقون، والآن إنهم يبيعون الأسهم. وبالتالي فهذه هي الاستراتيجية المعاكسة تماماً التي تريدها إذا كنت تريد كسب المال في سوق الأسهم. فعليك أن تشتري عندما ينهار السوق ويخشى الجميع ذلك، وهذه هي الطريقة التي تكسب بها المال، ولكن من المحتمل أن تخسر الكثير من المال قبل أن تتعلم هذا الدرس الذي يجعل الاستثمار لعبة خطرة للعب. نصائح حول الأشياء غير البديهية في الحياة. 3/7. مثال آخر هو مذهب المتعة. مثال واضح على الخطأ غير المتوقع في الحياة من خلال البحث عن المتعة الجسدية في الحياة. كنت تعتقد أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى أفضل حياة ممكنة، لكن في الواقع يؤدي ذلك إلى أسوأ حياة، فهو يؤدي إلى ألم شديد. فقط اسأل مدمن الهيروين على سبيل المثال، وهو أمر غير منطقي للغاية، لدرجة أنني أعني أنك تقضي جزءاً كبيراً من حياتك، حيث تقضي عقوداً في حياتك في مطاردة المتعة الجسدية، سواء كانت الطعام والمطبخ الفاخر أو الرفاهية والسفر أو التسوق وكل هذا النوع من الأشياء. لذا تقضي حياتك كلها في الأساس في مطاردة هذا، لكنه فقط يخلق المزيد من المعاناة والمزيد من الألم. ولكن دعنا نتحدث عن الكمال أولاً. هذا مثال رائع آخر من خلال السعي إلى أن تكون مثالياً في عملك. هل لاحظت أن عملك يعاني؟ إذا كنت هذا الشخص المثالي فهذا سيؤدي إلى نتائج عكسية، مثل كونك أباً جيداً، فمن غير المنطقي جداً عدم إلقاء محاضرة وانتقاد طفلك. الشيء الأكثر وضوحاً الذي يفعله الآباء عندما يرتكب الطفل شيئاً خاطئاً، يبدأ في انتقاد الطفل، يحكم على الطفل ثم يلقي محاضرة على الطفل كما لو أن الطفل سوف يفهم محاضرتك. وبالطبع يريد الطفل عادة أن يفعل عكس ما تلقيه عليه بالضبط، على الرغم من ما يجب على الوالد أن يدركه هو أن الطفل يحتاج بالفعل إلى التعلم من ارتكاب الأخطاء، وأن ما نريد تشجيعه في طفلنا هو حب الاستكشاف. فأنت تريد أن يستكشف طفلك الحياة وأن يتعلم الدرس القائل بأن الفشل ليس سيئا ولكنه جيد. ولكن إذا كنت من الوالدين الذين يعاقبون طفلهم طوال الوقت، سيحصل على هذه البرمجة الراسخة منك بأن الفشل رهيب ومروع وأنه سيتم الحكم عليهم بقسوة بسبب ذلك، ومن ثم بالطبع سيكونون خائفين جدا في الواقع، لا يعيشون الحياة لأنهم خائفون جدا من الفشل. نقطة أخرى هي شراء الأشياء الرخيصة ذات الجودة المتدنية. هناك مثال جيد حقا لذلك، هو عندما تشتري منتجات. مثلا بعض الناس لن يرغب في إنفاق 10 أو 22 دولارا إضافيا لشراء علامة تجارية ذات جودة أعلى مثل الخلاط على سبيل المثال. ولأنك تريد أرخص شيء، فبدلا من شراء خلاط هانتر دول سيشترون أرخص خلاط بقيمة 50 دولارا، ولكن بعد ذلك تلف هذا الخلاط الرخيص بقيمة $50 في العام التالي، في حين أن الخلاط $100 سيستمر لمدة 10 سنوات بشكل جيد. ولذلك على المدى الطويل من خلال شراء أرخص المنتجات ذات العلامات التجارية الأقل، ينتهي بك الأمر إلى خسارة المال بالفعل. مثال آخر على ذلك هو الطعام الرخيص. بعض الناس على الرغم من أنهم يملكون المال الكافي لشراء الطعام العضوي واللحوم عالية الجودة وكل هذا، لكنهم يفضلون أكل معكرونة رامن. هذه هي أرخص طريقة للمضي قدما بشكل صحيح. ولكن ما سيحدث بعد 30 عاما، بعد مرور 40 عاما، عندما تكون مصابا بأمراض القلب والسرطان وكل هذه الأشياء الهراء الأخرى التي تأتي مع تناول هذا الطعام المليء بالمبيدات الحشرية منخفضة الجودة والمليء بالمواد الحافظة؟ كم ستكون نفقاتك الطبية؟ هل ستظل أرخص من تلك التي كنت تدفعها عندما تدفع $50,000 لنوع من الجراحة؟ لكن الناس لا يأخذون ذلك في الاعتبار، لأن هذه المأكولات رخيصة جدا عندما تضعها في الاعتبار. نصائح حول الأشياء غير البديهية في الحياة 4/7. ومثال آخر هو تجنب العمل الذي يقوم به الكثير من الأشخاص الكسالى الذين يحاولون البحث عن الاختصارات ويحاولون تجنب العمل الجدي، ولكن بشكل غير بديهي عندما تفعل ذلك ينتهي بك الأمر إلى القيام بضعف العمل في النهاية. مثال آخر مع التحكم والسيطرة، من غير المنطقي أن تتخلى عن المناورة ومحاولة السيطرة على الناس، ومحاولة السيطرة على الناس هذه واحدة من أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس مع الآخرين، هو أنهم يحاولون السيطرة عليهم، وهذا يخلق كل أنواع المشاكل. ولكن عندما تتخلى عن السيطرة وبشكل مضاد للحدس، ترى أن علاقاتك تصبح في النهاية أكثر سلاسة، وخاصة بالنسبة للآباء. توقف عن محاولة التحكم في أطفالك، وهذا يبدو غير منطقي للغاية، لأنه من الواضح أنك تعرف أنك تريد الأفضل لأطفالك، لذلك بالطبع تعتقد ذلك. إذا كنت أريد الأفضل وأنا أعرف أكثر بكثير مما يعرفون، يجب أن أقوم بالتحكم بهم ليصبحوا أفضل ما يمكن أن يكونوا عليه. وعندما تفعل ذلك، من المفارقات أن ينتهي بك الأمر إلى جعلهم ضعفاء ويعتمدون عليك، ثم يغضبون منك لأنك لا تمنحهم الاستقلالية التي يحتاجون إليها للنضال من خلال الحياة، ليرتكبوا أخطائهم الخاصة ثم يزدهرون. ماذا عن مثال مخططات الثراء السريع؟ هذا شيء واضح حقاً. الأشخاص الذين يطاردون مخططات الثراء السريع لا يبنون ثروة حقيقية أبداً، وهذه المخططات الثراء السريع يوعدون بها بكسب الكثير من المال بسرعة كبيرة. ولكن ما تكتشفه بعد تجربة سلسلة منها هو أن كل واحد منها يفشل بشكل أساسي، وتضيع 5 أو 10 سنوات من حياتك في مطاردة كل هذه المخططات، بالإضافة إلى أنك تضيع جزء كبير من أموالك في شراء كل هذه المخططات المختلفة. بالطبع فهي غير مجانية أبداً، فهي لا تحقق شيئاً سوى الفشل وخيبة الأمل، ثم تجعلك تبني هذه الفكرة القائلة بأنني لا أستطيع أبداً النجاح في العمل. نعم، لأنك تحاول القيام بذلك من خلال مخططات الثراء السريع هذه التي لا تعمل أبداً. مثال قاعدة 80/20، خاصة عندما نطبقها في مجال الأعمال، تنص القاعدة 80/20 على أن 80 من نتائجك تأتي من 20 من مجهودك. ما يعنيه ذللك في مجال الأعمال هو أن 80% من أرباحك تأتي من 20 فقط من منتجاتك. فهذا يعني أن 80 من العمل مما تفعله هو مسؤول فقط عن 20 من أرباحك، بينما 20 من العمل الذي تقوم به مسؤول عن 80 من أرباحك. لذا فإن الخطوة غير المنطقية هي التركيز على أعلى 20 من عملك وأرباحك وخفض كل شيء آخر بقدر ما يمكنك. ولكن معظم الناس ما يحاولون القيام به هو أنهم يحاولون أن يكونوا جيدين في كل نسبة مئوية من أعمالهم، وهذا ينتهي بخسارة الأموال. ماذا عن الصبر؟ فكثير من الناس ينفد صبرهم، ولذا يحاولون إنجاز الأشياء بشكل أسرع، ويعتقدون أنه من خلال القيام بالأشياء بشكل أسرع سينتهي بهم الأمر بالحصول على ضعف النتيجة. ولكن في كثير من الأحيان، من خلال محاولة القيام بذلك بسرعة كبيرة، ينتهي الأمر به إلى الاضطرار إلى إعادة الأشياء، ثم ينتهي الأمر في الواقع في وقت أطول مما كان ينبغي عندما تفعله بصبر. وهذا هو من المبدأ الأكثر عمومية حول مخططات الثراء السريع، وكيف أن إرضاء الناس هو أمر غير منطقي جداً،